صلى الله عليه وسلم. ثانيا الواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ثالثا آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. رابعا ضابط وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخيرا معوقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بما يحب ربنا والناهين عما يكره ربنا جل في علاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. روى الإمام مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال كما في الرواية الأخرى: فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في هذا الحديث الموجز يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا درجات ومراتب الإنكار في الشريعة. إذا رأى الإنسان منا منكرا مخالفة كيف ينكر؟ يتدرج من خلال هذه الدرجات الثلاث. الدرجة الأولى أن يغير المعروف بيده، وليست هذه الدرجة على إطلاقها كما يظن الجهلة من الناس، بل إن التغيير باليد له ضوابط وضعها دين الإسلام وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل أحد ينكر ويغير بيده، وإنما لذلك حالات. الحالة الأولى أن يرى الرجل المنكر في أهل بيته، فيجب عليه حينئذ أن يغير بيده. إذا رأى في البيت صورة، إذا رأى في البيت مصدرا لفساد من جهاز أو موقع أو مجلة أو نحو ذلك، وجب طمس ذلك وإخراج الفساد من البيت. هذا يجب على رب الأسرة القائم على أمرها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه كان جالسا مع أولاده يوما فقال: يا أبنائي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت أمة أحدكم، أي زوجة أحدكم، أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. كلما أرادت المرأة أن تشم هواء أو أن تتسامر مع صاحبتها وأختها في الله قالت المسجد المسجد والله لنمنعهن. وكان في يد عبد الله حصاه فرمى ولده في وجهه بها وقال اخرج عني فلا أراك اخرج عني فلا أراك. أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول والله لنمنعهن والله لا أكلمك ما دمت حيا. فيجب على رب الأسرة إذا وجد منكرا أن يغيره بيده، هذا إذا كان المنكر يدار داخل البيوت، إذا كان المنكر يتناوله أفراد الأسرة الواحدة في البيت الواحد صار لزاما على القيم على أمرهم أن يأخذ بحجز هؤلاء إلى الجنة وأن يقيهم ونفسه نار جهنم بالأخذ على أيديهم وتغيير المنكر باليد المباشرة. الحالة الثانية إذا وقع المنكر خارج البيت، فهل يجب على كل مسلم أن ينكر أم أن هذا الإنكار لطائفة مخصوصة؟ لأن هذا مما عمت به الفوضى وعمت به البلوى قبل سنين عددا، كان يخرج شباب من أبنائنا وإخواننا يقرؤون كلام الله وكلام رسوله ويفهمون من كلام الله ورسوله غير ما يريد الله ورسوله، فيأتون بالأحاديث كهذا الحديث الذي معنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا رأى امرأة متبرجة في الشارع ضربها، وإذا رأى محلا تباع فيه وسائل الفساد من أشرطة أو مجلات أو انحراف دخلوا فهدموه، ويحتجون في كل ذلك بالحديث: إذا كلمك كلمك بالقرآن والسنة. ونقول: ليس كل من تكلم بالقرآن والسنة يكون صاحب حق، ليس كل من تكلم بالقرآن والسنة يكون صاحب حق أبدا، إنما لابد من قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، لأن الله عز وجل، وانتبه لهذا يا من تتأول النصوص، يا من تخرج على النصوص بفهمك، لا حاجة لنا لا لاجتهادك ولا لفهمك، لأن الله عز وجل حفظ الشرع نصا وحفظ الشرع فهما. فدين الإسلام محفوظ في لفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر قرآن وسنة، فالله حافظ للسنة كما حفظ القرآن، هذا نصه هذا لفظه. فهل الفهم على النصوص محفوظ أيضا؟ الجواب نعم، الفهم إجماع الأمة محفوظ من التحريف، لأن الله عز وجل عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة، فلما لا ترجع ولما لا تنظر كيف كان السلف يفعلون؟ الإنكار خارج البيت إنما يكون لطائفة مخصوصة، وهم ما يسميهم الفقهاء برجال الحسبة، أو ما يسمى في بعض الدول اليوم بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجال معينون من قبل الدولة يقومون بهذه الوظيفة. ولهذا أصل في السنة أن أبا هريرة أو غيره من الصحابة قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق فرأينا زقاق الخمر قد جلبت من الشام، صفقة خمر قادمة من بلاد الشام إلى المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشققت زقاق الخمر بحضرته. أمر الصحابة، هذا هو الحاكم العام، أمر الصحابة فشققوا زقاق الخمر وأراقوها بحضرة رسول الله. هذا المحتسب المولى هو الذي يتولى وظيفة التغيير باليد، ليس كل أحد هو الذي يتولى، وإلا لعمت الفوضى وعم الخراب في البلاد. إذا ليس كل أحد يأمر بيده ويغير بيده. فإن قال قائل: أفرأيت إن رأيت منكرا ولم أستطع أن أغير باليد فما حيلتي؟ حيلتك الوسيلة الثانية، وهي الكلمة الجميلة، الكلمة العذبة الرطبة الرقراقة. قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا جزلا قويا رطبا رقراقا يأخذ بمجامع قلب سامعه. إذا سمعه الإنسان انصاع لكلامه، انصاع لحسن عرضه لكلام الله ورسوله. كلمة جميلة، وسيأتي الكلام عن هذا في صفات الآمر بعد قليل. فإذا عجز الإنسان عن الحالة الثانية أيضا، وهي أن يغير بلسانه لاحتمال أن يترتب على الإنكار باللسان مفسدة، فلينكر بقلبه. وهذه المرتبة لا تسقط عن أحد أبدا. فالمرتبة الأولى الإنكار باليد أو التغيير باليد، والمرتبة الثانية التغيير باللسان، واجبتان على الكفاية، أي على المحتسب المولى. أما المرتبة الثالثة فهي فرض عين على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، ما دام أنه يعقل المعروف والمنكر يجب عليه أن ينكر. لماذا؟ كان الإنكار بالقلب واجبا وفرض عين على آحاد المسلمين جميعا، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الإنسان المنكر فأبغضه بقلبه، من من الناس يعلم ذلك من قلبك؟ لا أحد، ولا أحد يطلع على ذلك إلا الله. فإياك أن يطلع الله على قلبك فيرى من قلبك ميلا إلى منكر، يرى من قلبك انعطافا إلى مخالفة. وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه العبارة فسرها رسول الله كما في الرواية الأخرى. ما معنى وذلك أضعف الإيمان؟ قال: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، أي ليس بعد الإنكار بالقلب من الإيمان شيء. إذن فهذا يجب على كل فرد إذا رأى المنكر أو سمع بالمنكر أن يبغضه وأن يبغض ذلك بقلبه، لأن حب المخالفة وإن لم يفعلها العبد أشرك المحب في اسم الفعل، وهذه خطورة لا بد أن ينتبه العبد إليها. لا بد أن تنكر باليد، فإن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فبالقلب، وهذا لا يسقط، هذا لا يسقط. لكن لا بد أن يعلم كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه يجب عليه حيال أمره وحيال نهيه أمران. يجب عليه حيال أمره أن يأمر وأن يفعل، أن يأمر بالمعروف وأن يفعله، أن يأمر بالمعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. عشرات الأدلة تبين أن الإنسان إذا رأى فرصة ليأمر بالمعروف وجب عليه أن يأمر. فإذا رأيت القوم مقصرين وجب أن تأمر ووجب أن تفعل، لأن الأمر وعدم الفعل هذا أول صفة من صفات أهل النفاق، وهذا خلق عابه الله على طائفة من المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، يعني عظم عند الله جرما وذنبا ومخالفة أن تقولوا ما لا تعملون، أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا لا يجوز أن يقول العبد وأن يتمثل باللسان حالا لا يتمثله بجوارحه، فترى الرجل يأمر الناس بغض البصر وهو يطلق، ويأمر الناس بترك الربا وهو يتعامل، ويأمر الناس بصلة الرحم وهو قاطع، ويأمر الناس ببر الوالدين وهو عاق. هذا منافق والعياذ بالله، أو قاب قوسين أو أدنى من النفاق. إنما يجب على العبد أن يأمر بالمعروف وأن يفعل المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، يعني تنفتح بطنه عافانا الله وإياكم، وتنزل أمعاؤه أمامه في جهنم، فيدور حول أمعائه كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع حوله أهل النار: يا فلان مالك، ما بالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ألم تكن أنت الشيخ الذي يوسع له الخلق ويطأ الناس فراشه أو زينه، ألم تكن قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. يأمر بترك الربا ويفعل ببر الوالدين ولا يفعل، وهكذا هذا جزاؤه أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذا لا يجوز للعبد أن يأمر بما لا يعمله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ويجب على الناهي أيضا أمران، أن ينهى عنه وأن يتركه، للآية السابقة والحديث: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف العلاج لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم، فاعمد لنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أن يأمر الناس وهو لا يأتمر، وأن ينهى الناس وهو لا ينتهي، وهذا من أفجر الفجور والعياذ بالله، وله العذاب مضاعف، لأنه يعلم النص. فيجب عليك إذا أمرت أن تفعل. لذلك لو اطلع بعضنا الآن في سير بعض السلف رضي الله عنهم كالحسن وابن الجوزي وغيرهم، أن الواحد منهم كان يطلب منه مثلا أن يتكلم عن فضل عتق الرقاب أو عن فضل الصدقات مثلا، فلا يتكلم بمجرد أن يطلب منه، إنما يتراخى شهرا شهرين إلى آخر هذا ثم يتكلم، فيعتب عليه طالب الأمر، يعني طلبنا هذا من شهور أو من مدة طويلة فلما لم تتكلم؟ قال: ما كان عندي عبد لأعتقه، فكرهت أن أتكلم وأن أحس الناس على العتق وأنا لم أفعل، فانتظرت حتى يسر الله علي فاشتريت عبدا وأعتقته حينئذ أتكلم. وهذا أثر القدوة في الناس، أن يرى الناس قدوة حية، ليست قدوة ميتة، ليست قدوة كلامية لسانية فقط، إنما يروا واقعا عمليا. وهذا الذي طلبه الأتباع من المتبوع يوما، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه هو وبعض الصحابة لاعتراض عير قريش القادمة من الشام، وأفلت منهم أبو سفيان، وقابل الله رسوله بعدوه على غير موعد، أي منهم، وعلى غير استعداد منهم، فكانوا في موقف لا يحسدون عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس: نقاتل أم لا نقاتل؟ فتكلم أبو بكر فأحسن، ومع أنه أحسن أعرض عنه رسول الله، وقام عمر فتكلم فأحسن فأعرض عنه رسول الله، وفي كل مرة يقول: أشير علي هؤلاء الناس، فقام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم سيد الأنصار، وقال: يا رسول الله كأنك تريدنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله انظر لأن يكون الداعية، لأن يكون الداعي بادئا الأمر بنفسه. قال: يا رسول الله والله لقد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، فسر على بركة الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضت خطه فقدم البدء بالقدوة اولا فخطه لخضناه معك. ما تكلم ما تخلف عنك من رجل واحد. هذا اثر القدوة. ما الذي جعل الصحابة يفدي الواحد منهم رسول الله بحياته؟ اثر القدوة الفعلي الذي كان يراه. ترى الداعية يتكلم عن الربا وهو يرابي، يتكلم عن القنوات والطبق يعانق الهواء على سطح داره، وهكذا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ يجب عليك ان تأمر وتفعل، وتنهى وتترك. ثالثا، آداب الآمر. ما هي الأخلاق التي يتخلق بها من يتعرض لمهنة الأنبياء؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ميراث الأنبياء، هذا تركة النبيين، هذا وظيفة رسول رب العالمين، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل هناك في الخلق أحد أحسن من هذا؟ لا يوجد مخلوق فوق هذه الدرجة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن: هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله من خلقه، هذا استجاب لله فيما أمر وجعل يدعو الناس إلى ما استجاب الله إلى ما استجاب له من أمر الله عز وجل. فهذا أحب خلق الله إلى الله. فيجب أن يكون القمة في الأخلاق والآداب. وأول أخلاقه وآدابه العلم. والمقصود بالعلم علم المعروف والمنكر، أي علم المسألة. لا يشترط العلم أن يكون عالما بكل أحكام الشريعة، بل أن يكون عالما بأن هذا الذي ينكره منكر، وأن هذا الذي يأمر به معروف. لا بد أن يعرف هذا. والسؤال: كيف نعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر؟ كيف نعرف؟ وما هو المقياس الذي نتعرف به على المعروف والمنكر؟ بعض الناس كالصوفية مثلا يقولون: نتعرف على المعروف والمنكر من خلال الذوق، ما وافق يقبل وما خالف يرد. وجرى على هذا أصحاب المدرسة العقلية، ما وافق العقل يقبل وما خالف العقل يرد، كما قال بعضهم في سموم داعية وهو يعترض على حديث الذبابة لأنه خالف هواه فيرد، حتى ولو كان في القرآن لا اعتبار له. وآخرون قالوا: نعرف المعروف والمنكر من خلال العرف، ما تعارف عليه الناس. نقول مثلا: إن الناس الآن تعارفوا على أن تمشي المرأة كاشفة شعرها عارية، صار هذا في الناس معروفا، وصار الستر والحياء في الناس منكرا، أفيصح أن نجعل العرف مقياسا؟ الجواب لا، لأن العرف متقلب، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا لا وسيلة لمعرفة المعروف وإنكار المنكر إلا شرع الله. فإذا قال الله بأن هذا معروف يؤمر به، وإذا قال بأن هذا منكر ينكر عنه. فالمطلوب قبل أن تعترض أن تعلم، أن تتعلم وأن تعرف هل هذا معروف فيؤمر به ويتواصى به أم أنه منكر فيعترض عليه. لابد أن تتعلم هذا وأن ترجع إلى دليل المسألة، العلم. الصفة الثانية وهي الرفق والحل، وهذا ما نتكلم عنه وعن بقية الصفات بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصفة الثانية الرفق والحل. كثير من الناس إذا رأى المنكر تشنج، وأصابته حالة تشبه الصرع عافانا الله وإياك، ويرغي ويزبد وينفعل ويقفز. مالك؟ مالك تفعل هذا؟ هل مسك شيطان؟ لا، إنما رأى منكرا. يجب عليك أن ترفق، فإن الله الذي هداك سخر لك رفيقا حليما من الناس، أخذ الله بيدك من خلاله أو عن طريقه، سخر لك إنسانا واسع الصدر بعيد الحل لين العريكة، فتحمل سفاهتك، فكن كهذا مع هؤلاء. ففي الصحيحين أن نفرا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد، أو قالوا السام، السام عليك يا محمد، والسام يعني الموت، يعني ربنا ياخدك، يعني السام عليك يا محمد. ففطنت عائشة لما قالوا فغضبت وقالت وعليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عائشة، يعني ما في داعي للانفعال، على رسلك، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ترفق بالناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، والحديث في الصحيحين، قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. فيجب على الداعي أن يرفق بالناس. وقد كان يوما يطوف هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف يطوف بالكعبة يوما، فاستوقفه بعض الحماسيين الذين يظنون أنهم إذا صعدوا إلى المنابر وألهبوا المشاعر وقالوا الكلمات العنترية على المنابر أنهم أصابوا منهج السلف. لا، هذا انحراف عن منهج السلف. أن تستحس الناس، أن تستحس الناس على ولي أمرهم، وأن تسخط الناس على مجتمعهم، ليس هذا منهج السلف. فوقف هذا الرجل ولبب هارون الرشيد بثوبه، أي أمسكه هكذا، وقال يا أمير المؤمنين سأعظك وأغلظ عليك في الموعظة، يعني أنا لا أهابك، أنا لا بخاف من حاكم ولا بخاف من رئيس ولا بخاف من أي شخص، سأعظك وأغلظ عليك في الموعظة. فقال له هارون: لن أقبل منك، لن أقبل منك. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيجب على الداعي أن يكون رفيقا لينا هينا على الناس. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الصفة الثالثة العدل، العدل، أن تكون عادلا. فليس من العدل أن ترى رجلا يصلي ويصوم ويزكي وعنده مخالفة يدخن المسجد أو يصافح النساء فتأتي عليه فتقول: لا خير فيك وأنت فاجر فاسق ضال. هذا من الظلم. قال الإمام محمد بن سيرين: ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، بل يجب عليك أن تقدم بين يدي أمرك الثناء على المأمور فتقول: والله فيك من صفات الخير أننا نراك محافظا على الصلاة في المسجد، نرى زكاتك في أوائل الزكوات التي تخرج، نرى بناتك متسترات، نرى ونرى. ولكن كما قال القائل: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. لو تركت كذا لاكتمل جمال الصورة، لو فعلت كذا لتم بهاء الهيئة. هكذا تكون عادلا، لا أن تنسف كل حسناته ثم لا تذكر إلا السيئة، كما قال رسول الله، قال: يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه، الشعرة في عين أخيه، ويهمل الجزع في عين نفسه. ليس هذا من العدل. الصفة الرابعة من صفات الآمر أن يكون حكيما، والحكمة تتطلب الشدة في موضع واللين في موضع، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هناك مواقف تتطلب شدة، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن إلى الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. وهناك مواقف: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالشدة في موقف واللين في آخر. وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. الصفة الأخيرة الصبر، وسيأتي في الوصية القادمة: واصبر على ما أصابك. لكن ما هي ضوابط وسائل الأمن وما هي معوقاته؟ هذا ما أشير إليه بعد الصلاة حتى لا أطيل. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بمواضع أقدامنا في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله، وأن يجعلنا وإياكم من القائمين بأمره المجتنبين نهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والصلاح في الولد، والأمن في البلد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا، أخفض أسعارنا، أخفض أسعارنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم بفضلك ورحمتك إلى البر والتقوى. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اصلح اولادنا واصلح بيوتنا واصلح نساءنا وبناتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تغفر لمن في هذا المسجد خاصه وللمسلمين عامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا، واقم الصلاه.